الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى منذ أشهر مستمرون في هذه الحلقات إلى أن ننهي كل شهر المتنبي إن شاء الله تعالى، نسأل الله العون والتوفيق. نحن الآن في الحلقة 75 وقد وصلنا إلى القصيدة 22. وقال يرثي محمد بن إسحاق التنوخي وينفي الشماتة عن بني عمه. الشماتة عن بني عمه يعني بنو عمه شمتوا بموته، فقال لا، ليس صحيحا، ابن عم لا يطيب بابن عمه أن يشمت فيه لموته وأن يشمت لموته، فنفى الشماتة في هذه الأبيات. القصيدة قصيرة 10 أبيات، إن شاء الله تعالى سنشرحها كلها بإذن الله تعالى. قال، أقرأ أول الأبيات ثم نلقي الظلال عليها. قال: لأي صروف الدهر فيه نعاتب، وأي رزاياه بوتر نطالب، مضى من فقدنا صبرنا عند فقده، وقد كان يعطي الصبر والصبر عازب، يزور الأعادي في سماء عجاجة، أسنته في جانبيها الكواكب، فتسفر عنه والسيوف كأنما مضاربها ممن فللن ضرائب، طلعن شموسا والغمود مشارق لهن، وهامات الرجال مغارب، مصائب شتى جمعت في مصيبة ولم يكفها حتى قفتها مصائب، رث ابن أبينا غير ذي رحم له فباعدنا منه ونحن الأقارب، وعرض أن شامتون بموته وإلا فزارت عارضيه القواضب، أليس عجيبا أن بين بني أب لنجل يهودي تدب العقارب، ألا إنما كانت وفاة محمد دليلا على أن ليس لله غالب. تمام. إذا القصيدة في رثاء محمد بن إسحاق التنوخي، وفيها دفع لتهمة الشماتة عن بني عمه بموته. قال في البيت الأول: لأي صروف الدهر فيه نعاتب، وأي رزاياه بوتر نطالب. يعني لأي صروف الدهر، طبعا هذه اللام زائدة، كأنه يريد أن يقول أي صروف الدهر نعاتب فيه، صروف اللي هي مصائب الدهر، فقال إن مصائب الدهر التي وقعت بسبب موته كثيرة. لأي صروف الدهر فيه يعني في موت محمد بن إسحاق نعاتب، أيها نعاتب، لقد كثرت حتى طغت، فلم يعد هناك يعني قدرة على أن نعاتب مصيبة دون أخرى، إذ إنها كثيرة، فأيها نعاتب. إذا اللام زائدة. ونظيره في القرآن قوله تعالى: إن كنتم للرؤية تعبرون، أي إن كنتم تعبرون الرؤية، والتعبرون مش تعبرون، تعبرون تعبرون الرؤية، أي يعني تشرحونها، تفسرونها، تقولون ما تعني. لأي صروف الدهر فيه نعاتب، وأي رزاياه، إلها على الأغلب قد تعود على محمد بن إسحاق هذا الذي توفي أو مات والمتنبي يرثيه، أو قد تعود على الدهر، وأي رزاياه، أي وأي رزايا الدهر بوتر نطالب. والوتر وتر وترا وتره، ها؟ زي وجد وجدا وجده، أو إذا كانت الوجد مع الحزن فممكن تكون، أو الوجد أو الجدة مع يعني النقود، كقول أبي العتاهية: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للعقل أو للمرء، أي مفسدة، فهي من وجد وجودا، في وجد وجدا، وجد يجد وجدا اللي حزنة ولها علاقة بالشعور، ووجد يجد وجودا ووجدانا اللي هي وجود الشيء لقيانه يعني. فنفس الشيء، وجد جدة ووتر ترة، ويجوز أن تقول وتر أو وتر، والوتر الثأر أو المطالبة بالشيء أو الحقد قد تكون. فقال: وأي رزاياه بوتر نطالبه، بثأر نطالبه، يعني حسب السياق هنا وتر الأقرب إلى معناها الثأر، فأي رزاياه نطالب الدهر بالثأر منه على أن أوقعه به أو أوقعها به، يعني أوقع الدهر في هذا المرثي رزية أو مصيبة ونحن نطالب الدهر. بالثأر منه لإيقاعه هذه الرزية به. لكن أي رزايا بوتر نطالبه؟ لقد كثرت، إنها كثيرة، فإننا لا نستطيع أن نطالبه بها لكثرتها. المعنى أنه يريد أن يقول إن المصيبة هذه تساوي المصيبات، سيؤكد على هذا المعنى أيضا في الأبيات اللاحقة. ثم قال في البيت الثاني: مضى، ومضى مات، معت مش مضى مشى يعني أو ذهب أو راح، مضى مات، لأنه بشار بن برد بقول: غمض الحديد بصاحبيك فغمض، فمضى يعني مات، وتذكرك الحوادث من مضى يعني مات. تمام، البشار سابق للمتربي، قال: إذن مضى من فقدنا صبرنا عند فقده، يعني كان الصبر موجود، كان الصبر موجودا لدينا بوجوده، فلما فقدناه فقدنا الصبر معه، كأن الصبر كان مقترنا به، كأن الصبر كان يعني منه، فلما فقد هو فقد الصبر معه. مضى من فقدنا صبرنا عند فقده، وقد يكون المعنى من فقدنا صبرنا لشدة المصيبة به، لأننا حزننا أشد الحزن عليه ففقدنا صبرنا بعد أن فقدناه، ولكن قد يكون المعنى الذي دلل عليه الشطر الثاني أنه يريد أن يقول إن فقداننا له يساوي فقداننا للصبر، لأنه كان يساوي الصبر، فلما كان موجودا بين ظهرانينا كان الصبر معنا وكنا نصبر على الأشياء وعلى المصائب، ولكننا لما فقدناه رحل ومضى معه وفقد معه الصبر، فلم نعد نصبر ولم نعد نستطيع هذا الصبر. وقد كان، أكد الشطر الثاني على هذا المعنى الأخير الذي قلته، وقد كان يعطي الصبر والصبر عازبه، يعني هو الذي كان ينفق يعطي الصبر، يجعل الناس يصبرون، يصبرهم إما بالكلمة الطيبة، وإما بالوقوف إلى جانبهم، وإما بتعزيتهم، وإما بدفع الأموال عنهم، وإما بإغاثة الملهوف فيهم. وقد كان يعطي الصبر والصبر عازب، عازب عزب غاب، تمام، في القرآن الكريم: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، في الأرض ولا في السماء، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعزب يغيب. إذن والصبر عازب والصبر غائب، والصبر مبتعد، هو الذي كان يعطي الصبر، هو الذي كان وجوده يجعل الصبر موجودا، أو يستدعيه لأنه أبو الصبر، ولأن قدرته على الصبر جعلت الصبر موجودا، ولأن حب الصبر له وملازمته للصبر أو ملازمة الصبر له جعلتهما متلازمين، فلما غاب غاب الصبر معه. وقد كان يعطي الصبر والصبر عازب. ثم قال في البيت الثالث: يريد بمشهدية عظيمة، طبعا هذه المشهدية في البيت الثالث يريد أن يمدحه، وهو الرثاء أصلا هو مدح لكن للميت، مثل ما المدح أو أصل الأحياء كذلك الرثاء مدح الميت. فقال: يزور الأعادي، يعني يزور هذا المرثي اللي هو محمد بن إسحاق، يزور الأعادي في سماء عجاجة أسنته، جمع سنان، في جانبيها للسماء العجاجة، في جانبيها الكواكب. قال: يزور الأعادي في سماء عجاجة، يعني عندما يهجم محمد بن إسحاق على الأعادي، غبار حوافر الخيل على الأرض تثير النقع والغبار، فيصعد الغبار فيشكل سماء من الغبار، أي يشكل سحبا، فيصبح السحب هذه التي فوقه سماءه، هذه سماء من غبار المعركة، سحب من غبار المعركة، لكن حين تصبح هذه السحب التي تشكلها أغبرة المعركة أو أغبرة إثارة الخيول للتراب بحوافرها أو للعجاجة بحوافرها، تصبح ليلا فتظلم الدنيا، فما الذي يضيئها؟ أسنته، أي رماحه، اللي قلنا أسنة جمع سنان وهو الرمح، أسنة في جانبيها، في جانبي هذه العجاجة، في جانب هذه السحب من الأغبرة أو من العجاجة الكواكب، أسنتها في جانبيها الكواكب، فأسنتها كواكب. ليش أسنتها كواكب؟ لأنه ترتطم، أو السنان عالي، الرمح عالي فهو فوق، وبيرتطم بالرمح أو بشيء بمقاتل آخر فيضيء شررا، الشرر هذا هو الكواكب، تشبيه. مشاريع جميلة طبعا، لكن سبقه أيضا بشار بن برد الذي أشرنا إليه في البيت الثاني، سبقه حين قال كأن مثار النقع فوق رؤوسنا، كأن مثار النقع لغبار المعركة فوق رؤوسنا، وأسيافنا ليل انتهى وكواكبه. السنة الشهدية نقلها المتنبي فقال يزور الأعادي في سماء عجاجة أسنته في جانبيها الكواكب. ثم قال في البيت الرابع فتسفر عنه، ها بعدين إيش ينجل الغبار؟ تذهب هذه السماء تسفر تنكشف، يعني سفر عن الشيء كشف عنه، وسمي السفر بالسفر ليش؟ لأنه يكشف عن إيش؟ عن أخلاق الرجال. فبالسفر تعرف البني آدم، تعرف الرجل الذي يسافر معك، هل هو صبور، هل هو حليم، هل هو خدوم، هل هو كريم، هل هو يتحمل، هل هو يعنيه أمر الآخر أم يعنيه تعنيه نفسه فقط. السفر سمي بذلك لأنه يسفر أي يكشف عن أخلاق الرجال. هنا قال فتسفر عنه أي فتنكشف عنه هذه السماء والسيوف، كأنما بعد ما انتهت المعركة شو صار في السيوف؟ والسيوف كأن مضاربها، المضارب جمع مضرب، ومضرب السيف حده أو ضبته، تقال ضبات السيف، الضبة بالتال مربوطة على فرشي، حد السيف وتجمع على ضبات، كأنما مضاربها ممن فلن ضرائب، ضرائب يعني جمع ضريبة، أي أنها قد فلت انضربت، يعني قال حد السيوف تثلم انفل، أصابته الفلول، صار مثلوما، صارت في حفر، صارت في نقرات، أو صار في انبعاجات، يعني صار في اختلالات. ليش؟ قد ما نزل على رؤوس، حطم رؤوسا هذه المضارب السيف، قد نزل على تروس، على دروع، على رماع، على سيوف أخرى ارتطم بها فانفلل، فصارت مثلومة هذه المضارب. طبعا النابغة الذبياني من قبل المتنبي أيضا، كأن البيت فيه إشارة إلى النابغة الذبياني حينما قال ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، قراع مقارعة مقاتلة الكتائب، كتائب الجيش يعني. فقال له بيفتخر فيهم، قال لهم عيبهم الوحيد ان السيوف مثلومة، شو هذا؟ هي طبعا السيف مثلوم يعني لا يقطع، بس ليش لم يقطع؟ لانه ضرب في المعركة حتى يعني كاد ان يتقطع، بهن ضراب، بهن فلول من قراء الكتائب. طبعاً. ثم قال في البيت الخامس طلعنا شموسا، ويقصد السيوف طبعا التي حكى عنها في البيت الرابع، طلعنا شموسا والغمود مشارق لهن وهامات الرجال مغارب. طلعنا شموسا، السيوف شبهها بالشموس، طبعا ليس تشبيها كبيرا أو تشبيها يعني في مكانه إنه السيف إلا في الحالة طبعا، أو في الحالة الزمنية أو في الحالة الوقتية إذا جاز التعبير، إنه السيف لا يشبه الشمس إلا إذا كان قصده لمعان ما يصدر عن الجامع بين السيف والشمس، اللمعان أو الإشراقة ممكن، لكن إيش قال؟ طلعنا هذه السيوف شموسا والغمود جمع غمد، غمدها مشارق، يعني الأماكن التي خرجت منها هي غمودها، فخرجت السيوف من أغمادها أو من غمودها، الأغماد جمع قلة وغمود جمع كثرة، وهنا استخدم غمود، ليش ما استخدمش أغماد؟ الأغماد القلة تدل على أن السيوف قليلة، لكن الغمود الكثرة تدل على السيوف كثيرة، فهذا جيش كثير العدد، هذا جيش فرسانه كثيرون مقاتلون. قال طلعنا شموسا السيوف والغمود مشارق، أماكنها مشارقها كانت من غمودها لهن، وهامات الرجال مغارب، يعني غابت، طلعت السيوف شمس من وين؟ من المشارق، المشارق إيش تبعت السيوف؟ الغمود، ظلت طالعة وقاتلت سحابة النهار، ثم غابت في هامات الرجال، كزمن كحركة سحابة نهار، الشمس تشرق، الشمس هي السيوف وتشرق من أغماد أو من غمود، من هذه الغمود، وظل ماشي تقاتل المعركة حتى تغيب في هامات الرجال، فتقطع هامات الرجال وهم الأعداء، غابت في رؤوس الأعداء لهن وهامات الرجال مغارب. ثم قال في البيت السادس مصائب شتى جمعت في مصيبة، رجع لموت محمد بن إسحاق التنوخي يرثيه، فقال مصائب شتى، شتى متفرقة كثيرة، وشتى جمع مفرده شتيت، فالمصائب شتى، جمعت هذه المصائب في مصيبة واحدة. ليش جمعت المصائب كلها في مصيبة واحدة؟ لعظم هذه المصيبة. ما هي هذه المصيبة العظيمة التي يتحدث عنها هنا؟ وهي موت محمد بن إسحاق. ولم يكفها، مش بس هيك، ما اكتفتش هذه المصائب تجمعت في موت هذا الشخص العظيم، قال ولم تكتفي بذلك، حتى قفتها مصائبه، حتى تبعتها. قفى يقفو، تبع يتبع، وقفى أثره أي تبع أثره، ومقول المقتفين آثارهم، المتبعين آثارهم. وسميت القافية بالقافية لأنها تقف البيت أي تتبع البيت، وهذا من معاني القافية اللغوية. ليش سمينا القافية بهذا الاسم؟ لأنها قافية اسم فاعل، تقفو، فقامت بهذا الفعل تقفو البيت، فتلزمه في آخره في كل مرة. هكذا إذن سميت القافية بذلك لأنها تقف البيت. هنا إيش قال؟ حتى قفتها تبعتها مصائب أخرى. قال لك هذه يعني موت محمد بن إسحاق مصيبة، مصيبة عظيمة، يمكن أن تقول أنها تساوي 100 مصيبة، جمعت مصيبة، لكن يا ليتهم اكتفوا بموت محمد بن إسحاق، لقد قفتها مصائب أخرى. ما الذي يعني بهذه المصائب الأخرى التي لم تكتفي بها أو لم تكتفي بأن تكون موتا لمحمد بن إسحاق؟ هي قول اللوشاة أو قول الشامتين أن بني عمه، أو قولهم إن بني عمه قد شمتوا بموته، فهذه مصيبة أخرى، يعني ربما أصعب من موته. إن يقول ولاد عمه والأقرب الناس إله شمتني بموته، مش انتظروا هذا الوقت من زمن بعيد أن يموت، هذه اللحظة لحظة موته. المصائب شتى، جمعت في مصيبة ولم يكفها حتى قفتها مصائبه. ثم قال في البيت السابع: رثب بن أبينا، اللي هو ابن عمنا يعني، اللي هو محمد بن إسحاق. من رثى؟ هذا ابن أبينا مفعول به، رثبنا أبينا غير ذي رحم الله. يعني إيش؟ كثيرون قاموا برثاء محمد بن إسحاق، الأبعدون غير ذي رحم الله، فباعدنا منه ونحن الأقارب. يعني باعدنا منه إيش؟ يعني بقول إن محمد بن إسحاق رثاه قوم كثيرون آخرون بعيدون عنه، ولكن الذي يباعدنا عن هذا الرثاء وعن أيضا يعني أو يزيد في المصيبة أن يشمت الناس بهذا الموت، ويقولون إن هذه الشماتة لزمت ابن أولاد عمه فإنهم شامتون بموته، فباعدنا منه لقولهم أو لقول هؤلاء إننا شامتون به، إنه يعني بنو عمه شامتون به، ونحن الأقارب لا يمكن أن نشمت به، نحن أقاربه، فباعدنا منه قول الناس عنا إنه إحنا أبناء عمه إننا شامتون به، ولكننا نحن الأقارب نحبه، وقد حزننا لفقده مثلما حزن أبناؤه على فقده. ثم قال في البيت الثامن: وعرض أن شامتون بموته، يعني وعرض قال، والتعريض الإشارة بدون التصريح، القول دون التصريح، يعني إيش؟ عرض به، قال قولا يعيبه، هذا معنى التعريض، قال قولا يعيبه دون صراحة، فقالوا من ورائه من ورائنا نحن أولاد عمه، قالوا عرضوا بنا، قالوا عنا إننا شامتون بموته، وعرض عنا شامتون بموته، بموت محمد بن إسحاق. وإلا فزارت عارضيه القواضب فيقول لا، فينفي ذلك عنهم ويقول لا، وإلا فإنني أنا أدعو مع الآخرين إذا كنا نحن شامتون، نحن يعني أولاد عمه، إذا كان أولاد عمه شامتين بموت محمد بن إسحاق فليزرنا الموت بعده مباشرة، ولا خير في الحياة إن كنا بالفعل نشمت بموت ابن عمنا. وإلا فزارت عارضيه القواضب، القواضع جمع قاضب، والقاضب السيوف القاطعة، وزارت عارضينا أو عارضيه أي فقتلنا الله وأماتنا كما أمات محمد بن إسحاق إن كنا فعلا قد شمتنا بموته. يعني زي كأنه يدفع باستماته عن أن بني عمه قد شمتوا بموت محمد بن إسحاق. ثم قال في البيت التاسع: أليس عجيبا يا هيك بقول يا عيب، بتخلوا كلام النميمة وكلام الكذب يصدق فينا أو يعني يسير علينا وبتصدقوا، مع أنه هذا شغل اليهود اللي هو الدسائس، وأنه يحاول يوقع بيننا وبين أولاد عمومتنا، فيقول عنا إحنا أولاد عمه ومع ذلك شامتين في موته، هذا فعل دسائس. وهذا لا يفعله إلا اليهود. فقال: أليس عجيبا أن بين بني أب، يعني ولد عمومة، لنجل يهودي، أي لنسل يهودي، نجل ابن، نجله ابنه، ابن يهودي، أنتم فعلت فعلة أبناء اليهود بهذه القول عنا إننا شامتون به، لنجل يهودي تدب العقارب، عيب ما تخلوا تشتغلوا شغل اليهود الذين يحيكون المؤامرات ويكيدون المكائد ويدسون الدسائس، تشتغلوا شغلهم وتقولوا إننا شمتنا بموته. يدافع من جديد عن أن يكونوا أولاد عمه قد شمتوا بموته. أليس عجيبا أن بين بني أب لنجل يهودي تدب العقارب. ثم قال في البيت الآخر أو الأخير، البيت العاشر، وطبعا يعني خلاص قفل القصيدة به وما رجع لفكرة الدسائس وفكرة الشماتة. قال: ألا إنما، وهذه طبعا حكمة، ألا إنما كانت وفاة محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، طبعا يقصد محمد بن إسحاق التنوخي، ألا إنما كانت وفاة محمد دليلا على أن ليس لله غالب، أن الله هو الحي الوحيد الذي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة نوم، فالناس كلهم يموتون، الله لا يموت. ألا إنما كانت وفاة محمد دليلا على أن ليس لله غالب. أن هذه مخففة من أن، واسمها ضمير الشأن محذوف، التقدير دليلا على أنه ليس لله غالب، وهذا الأسلوب مستخدم في القرآن حتى بهذه الطريقة، أخذه المتنبي بالطبع من القرآن، هذه إشارات كثيرة طبعا. أنا أشرت في الحلقات 75 ربما أكثر من 10 مرات إلى تأثره بالقرآن، بيأخذ الأسلوب القرآني بس إيش بذكاء. وأين ورد ذلك القرآن؟ قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي وأنه ليس للإنسان إلا ما سعى، فأن هنا المخففة من أن. إذن قال: ألا إنما كانت وفاة محمد دليلا على أن ليس لله غالب. بهذا تنتهي القصيدة. تلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 76 بإذنه تعالى. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.